مقواك مقواك يا قلب حزين مقواك تظلم حالك تظلم حالك والفرح نساك انهارك ظلمة انهارك ظلمة والسهر الليل بلاك لا حبيبي سقسي لا صديقي سال لا قلب حنيني خفف بلاك هذا مكسوب قلبي هذا مكسوب قلبي هذا ربي وين الماك طيب خطر قالي ماما سهران الوحدي طول الليل بكي والدمع يواسيلي مجروح وجرحي راهي سيل الله يا دنيا لا تزيديني سهران الوحدي طول الليل بكي والدمع يواسيلي مجروح وجرحي راهي سيل لا يا دنيا لا تسيبي مجروح وجرحي راهي سيل له يا دنيا لا تسيبيني.